الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماضي مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يطاع، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فسنة أن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شيء، ومن خرج على إمام طيب. من أئمة خلاص خل الخروج بعدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يتحدث الشيخ رحمه الله تعالى الإمام أحمد عن وجوب طاعة ولي الأمر، وسنتحدث عن هذا في خمس نقاط. الأولى أدلة وجوب الطاعة، والثاني فيما تكون الطاعة، وما الحكم لو أمر بمعصية، والثالث من هو هذا الأمير الذي تجب طاعته، والرابع طرق اختيار الأمير أو الخليفة، والخامس الأشياء التي تتعين أو يتعين أداؤها معه. هذه خلاصة ما ذكره الإمام رحمه الله. فالمسألة الأولى وجوب طاعة الأمير أو الخليفة أو ولي الأمر، سميه ما شئت، وأدلة وجوب الطاعة في حدود طاعة الله تعالى كثيرة جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ومن الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. وحديث عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. في الحديث الآخر: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. في الحديث الآخر قال: أذا رأيت إن ولي علينا أمراء ولم يعطونا حقوقنا قال: أدوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وفي حديث آخر: أطع الأمير وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، يجب أن نتنبه لتطبيقها وأدائها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني: تجب طاعة الأمير في حدود طاعة الله وفيما يقدر عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، يعني في المقدور. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي يدعون لكم وتدعون لهم، ومن شرار أئمتكم الذين تكرهونهم ويكرهونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وإذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في ذلك، وكذلك لو أمر بما لا يطاع. لكن هل ذلك يلغي بقية ما يأمر به من المباحات أو المشروعات؟ الجواب لا، فإنه لا يطاع في تلك المعصية ولا في غير المقدور، ولكن يجب أن يطاع في بقية الأمور المشروعة أو المباحة. حتى ولو أمر بمعصية فإن ذلك لا يلغي طاعته في طاعة الله أو فيما أحل الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثالثة: من هو الأمير الذي تجب طاعته؟ هو من أطلق عليه اسم الأمير أو الحاكم أو حتى الملك أو أي مسمى آخر، سواء كانت خلافة عامة كما هو معروف في صدر الإسلام، أو كان أميراً قطرياً على بلد من بلدان المسلمين. ففي كلا الحالين تجب له السمع والطاعة حتى ولو تغلب بالسيف، فإنه تجب طاعته في المعروف وفي حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. والمسألة الرابعة: كيف تكون البيعة؟ لولي الأمر لها ستة أحوال. الحالة الأولى: اجتماع أهل الحل والعقد على اختياره، كما حصل في اختيار أبي بكر رضي الله عنه عندما اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة وكثر الكلام حتى قام عمر وبايعه، وقام أبو عبيدة بن الجراح فبايعه رضي الله عنهم أجمعين، ثم تتابع المهاجرون والأنصار على البيعة. فإذا بايعه أهل الحل والعقد يعتبر ذلك بيعة لبقية الأمة، وتعتبر بيعة نافذة، ويجب عليه أن يعتقد أن في رقبته بيعة، فمن بات وليس في رقبته بيعة فمات فميتته ميتة جاهلية. الحالة الثانية أن تتم البيعة بوصية خليفة سابق، كما أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة لمن؟ لعمر رضي الله عنه، وأجمع على ذلك الصحابة. والأمر الثالث إذا اختاره أهل الشورى بعهد من خليفة سابق، كما حصل لعثمان رضي الله عنه، حيث جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين الستة المعروفين من المبشرين بالجنة، فاختاروا وأجمعوا على اختيار من؟ عثمان ذي النورين رضي الله عنه خليفة للمسلمين. والحالة الرابعة أن يجمع الناس على بيعته كما أجمعوا في المدينة على بيعة علي رضي الله عنه عندما قتل عثمان رضي الله عنه. والأمر الخامس أن يتنازل له أمير آخر فيحل محله، كما تنازل الحسن بن علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في تلك الحقبة أو الساعة الرهيبة، وفي ذلك العام الذي سمي عام إيش؟ عام الجماعة. وهذا تحقيق لما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم على يد الحسن: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين أو بين فئتين من المؤمنين. وقد حصل بتنازل الحسن وتولي أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه الخلافة، حصل بذلك إجماع المسلمين واجتمعت عليه كلمة المسلمين، فسمي ذلكم العام عام الجماعة. والأمر السادس والأخير هو، يا ليتكم تزيلون هذا الصدى من هذا المسجد، لأنه يكرر الحروف بطريقة مقززة والناس يطربون لهذا الترداد، لكن هو في الحقيقة أخشى أن يكون بدعة. نعم، أقول الأمر السادس هو تغلب أمير من المسلمين على قطر أو أقطار من بلاد المسلمين، فتجب البيعة له بمجرد تغلبه، ويجب أن تعتقد بيعته إذا ساسهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه طرق البيعة، وليس هناك طريق آخر كالطرق التي أحدثت في هذه الأزمنة. ننتقل للأمر الأخير، ما الذي يجب أن تقوم بها الرعية مع الإمام؟ عدة أمور: واحد، الصلاة خلفه برا كان أو فاجرا ما دام يقيم الصلاة حتى ولو كان ظالما. ثانيا، الحج معه. ثالثا، الجهاد معه إذا أعلن الجهاد، لأن ولي الأمر هو الأعلم بما يصلح البلاد والعباد في هذا الباب. نعم. والأمر كم؟ والأمر الرابع الدعاء له ومحبته واحترامه وعدم إثارة العامة عليه وتحريم الكلام على مثالبه أو عيوبه على المنابر. والأمر الخامس إقامة الجمعة والجماعة خلفه برا كان أو فاجرا. والأمر السادس النصيحة له بالطرق الشرعية بأن تكون سرا بينك وبينه كما بينا لكم في درس الأمس، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده فإن استجاب ولينصحه فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه. ومن حقوقه أيضا تحبيب الرعية إليه والاجتهاد في ذلك وعدم الكلام في المجالس والخوض فيما يتعلق بحقوق ولي الأمر إلا بما يوافق السنة، لأننا في عصر أصبح الثائرون والثيران والثوار وأصحاب الصقيع الغربي والصقيع العربي والربيع الغربي الذي ما أفلح أهله ولو بمثقال ذرة، بل أوجدوا الفوضى والضياع في مجتمعاتهم، وكل أهدافهم مادية، لم يكن منهم أحد قد قام لله، مع أنه حتى القيام لله لا يجب أن يخرج على الإيمان ولا يجوز، بل هم أصحاب مصالح دنيوية لا غير، يغذيهم أعداء الإسلام من كل مكان وأعداء السنة، ويروجون لهم ويزينون لهم هذه الأعمال. عندما تستعرض الثورات وفعل الثيران منذ الثورة على عثمان وإلى يومنا هذا لوجدت أن الدافع لها أحد أربعة أمور لا غير. الأمر الأول طلب المنصب والكرسي، والأمر الثاني طلب المال، والأمر الثالث تحديد الدفاع عن نحلة فاسدة أو منهج فاسد مستورد، والأمر الرابع دفع أهل الشر بإغراء البعض ودفع الأموال إليهم من أجل أن يشقوا صفوفهم وأن يفرقوا كلمة المسلمين. وهناك أمر خامس مهم وهو كثرة المعاصي والذنوب والبعد عن الله وضعف الديانة والعبادة بين المسلمين. هذا هو الذي يخرج به كل من يستعرض أحوال الثورات والثيران، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من مكان من كتبه المباركة، ونبه الشيخ على مسألة تتعلق بالصلاة، وهو أن بعض المبتدعة يصلون خلف الإمام ثم يعيدون الصلاة أربعة، صلاة الظهر يصلون خلف الجمعة ثم يعيدونها أربعة، وهذه كما ذكر نص الشيخ بدعة من البدع لم يسبق إليها ولن يقل بها أحد من الأئمة المعتبرين، وإنما هي في مذهب الخوارج أو أشباهها أو أشباه الخوارج. نعم تفضل. هذا لا لا غير هذا كما تحب. أحسن الله إليكم وإليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأخذوا بالخلافة بأي وجه كان لرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. يحذر المصنف رحمه الله تعالى من الخروج على الأئمة، وقد سمعنا النصوص الواردة في وجوب السمع والطاعة، وحوردت أحاديث أخرى تقول أو جاء فيها: من خرج على إمامه فمات فميتته ميتة جاهلية. وجاء ومن الأحاديث أيضا: من فارق الجماعة قيد شبر فمات لقي الله ولا حجة له. ومن ذلك أيضا: إذا جاءكم من يريد أن يشق عصاكم وأنتم مجتمعون فاقتلوه كائنا من كان، فاقتلوه كائنا من كان. والخوارج لهم أساليب مختلفة، فمنهم الخوارج الذين يخرجون بالسيف والسنان والسلاح، ومنهم الخوارج القعدة الذين يهيجون الناس على ولي الأمر وهم قابعون في بيوتهم. وهؤلاء يمكن أن يكونوا شراً من الذين أغروهم فخرجوا، لأنهم يتحملون العبء الأكبر والإثم الأكبر في هذا الباب، ولذلك الآن هم يشتغلون في الخفاء فيسجلون أو يتكلمون بأسماء مستعارة، يفرقون كلمة الأمة. و خوارج هذا العصر أشد جرما وبدعة من الخوارج القدامى لثلاثة أمور. أولا، الخوارج القدامى واضحون معلنون، وخوارج هذا العصر يتخفون حتى إنهم قد يترددون ويتجولون بثياب النساء. ثانيا، خوارج هذا العصر خوارج القدامى أصحاب عبادة، على أنهم على ضلال لا شك، لكنهم أصحاب عبادة يقرؤون القرآن ومتدينون. وأما خوارج هذا العصر فإنهم ليسوا ذوي عبادة، مما يدل على فساد نواياهم وطويتهم. والأمر الرابع الثالث، خوارج هذا العصر أو الخوارج القدامى يعني ليس عندهم شيء يخفونه من يعني ما يريدون، وإن كانوا يستحلون دماء المسلمين كخوارج هذا العصر، لكن خوارج هذا العصر يقول أحد القاعدة منهم في شريط له: إنا قد نضطر في دعوتنا إلى تطبيق نظرية ميكافيلي، وهي أن الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة. رابعا، خوارج القدامى لا يتعاونون مع الكفار ضد من يخالفهم، أما خوارج هذا العصر فإنهم يتعاونون مع الكفار كل التعاون ضد المسلمين الذين هم يكفرونهم. وفي طريقة القتل، خوارج هذا العصر يطبقون مجازر بأساليب لم يسبقوا إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وهؤلاء يذبحون، يحرقون ويذبحون كما تذبح الشياه ونحو ذلك. وأنا لا أشك أن بينهم مندسين من اليهود أو النصارى أو أذنابهم يؤججون تلك الفتنة، فلنحذر من هذا الفكر السيء أيا كان، ولنراقب يعني أبناءنا حركاتهم وسكناتهم. يعني الآن خوارج هذا العصر يهيجونه على أمه وأبيه، يقتل اقتل أمك وأباك، اقتل عمك، اقتل خالك، فإنهم طواغيت. لماذا؟ لأنهم يتعاملون مع الحاكم الذي يرون أنه كافر. فاحذروا يا رعاكم الله. وأريد أقترح عليكم أن تقرأوا كتابا نفيسا في هذا الباب، لعلنا نرسل لكم منه نسخ إن شاء الله تعالى، قصة خوارج هذا الإيش؟ هذا العصر، للشيخ إبراهيم المحيميد وفقه الله، إبراهيم المحيميد، وهي رسالة ماجستير عنده، قدمها عندنا في الجامعة الإسلامية في قسم العقيدة، لكن اختصرها بهذه الرسالة التي عنوانها قصة خوارج هذا العصر، وأيضا سجل رسالة جديدة حول الرد على الخوارج كذلك. فاقتنوا هذا الكتاب فإنه نفيس، وحاولوا أن تحصلوا عليه بأي طريقة. هو لا يباع لكن يوزع، والآن يوزع عندنا هناك في المدينة، فلعل يباع. ما شاء الله. طيب، هو يباع ويوزع، لكن كثير منه يوزع، فمن لم يستطع الشراء فليزور الشيخ إبراهيم، أو لعله يأتي عندي في المكتب، عندي بعض النسخ. نعم، تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا لرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينمي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهد عليه إن صبع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. أظن مكتوب في بعض النسخ: ولن يرفع أمره. أصلحوها: ولكن يرفع أمره وصاره كما قرأ الأخ. طيب، هذه المسألة تتعلق بالصائل واللصوص ومن نسميهم بلغة العصر بالحرامية، أو السراق أو قطاع الطرق أو المحاربون أو حتى الخوارج، كيف نتعامل معهم؟ هل نقاتلهم مباشرة؟ الأمر فيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن اعتدوا عليك بما لا يقتل فليس لك أن تقاتلهم بسلاح يقتل، وإنما اضربهم بمثل ما جاءوا يضربونك به حتى تكف شرهم وتقهرهم. إن جاءوك بسلاح ما يسمى بالسلاح الأبيض كالسكاكين ونحوها أو الحجارة القوية أو نحو ذلك، فاجتهد أن تدفعهم بالتي هي أحسن، فإن لم يكن ولم تتمكن وهجموا عليك تعاملهم بالمثل. إن جاءوا بسلاح فتاك كالرصاص مثلا فهددهم إن كان عندك سلاح مثله أو أقوى منه وتطلق عليهم النار في الهواء مثلا لعلهم يرتجعون. أما إن صمموا وقاتلوك وأطلقوا عليك النار فلك أن تطلق عليهم النار، ولكن تبدأ بضربهم في أطرافهم لتتفادى ماذا؟ القتل ما وجدت إلى ذلك سبيلا. أما إن غلب على ظنك أنهم قاتلوك فاقتلهم. وفي هذه الحال إن جرحوا فلا تجهز عليهم، لا تجهز عليهم. إن فروا فلا تتبعهم. إن أسرتهم فلا تقتلهم، وإنما ترفع أمرهم إلى الإمام أو إلى نائبه. إن كان معهم نساء فإنهن لا يسبين، وهذا ما فعله علي رضي الله عنه مع الخوارج، لم يتبع فارهم ولم يسبي ذراريهم ولم يجهز على جريحهم. يعني الخلاصة أنه يجب عليك أن تتفادى القتل بكل وسيلة، فإن وجدت أنه لا علاج إلا القتل فقتلته فأبعد الله المقتول كما قال الشيخ المصنف رحمه الله. يعني هو متوعد بالنار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قتلك ظلما رجونا لك الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله أو عرضه أو نفسه فهو إيش؟ فهو شهيد. هذه خلاصة يعني التفصيل في مسألة اللصوص وقطاع الطرق وكذلك الخوارج والمحاربين. لكن الإمام له أن يتبعهم إذا كانوا يشكلون ماذا؟ شوكة يخشى على المسلمين منهم وقوة، فله أن يباغتهم وله أن يقتلهم إذا لم يجد خلاصا مناصا من ذلك، وإذا لم يجد طريقا بغير هذا التصرف وأصبحوا يشكلون خطرا على المسلمين، فإن علي رضي الله عنه لما اعتدى الخوارج وقتلوا وقطعوا الطرق وأغاروا على المسلمين وقتلوا عبد الله بن خباب تجهز لقتالهم فقاتلهم حتى أبادهم جميعا إلا من فر وقليلون الذين فروا. فضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنبه يجب له النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. هنا يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن أهل الذنوب والكبائر. أولاً، لا نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، والمقصود بأهل القبلة هم المصلون، والذين هم من الفرق الاثنتين والسبعين، فإنه وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم في النار إلا أنهم ليسوا بكفار، ولكن المسلمين، لكن أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب، ولا ييأسونه من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن كان قد تاب من الذنوب التي اقترفها فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إن أقيم عليه حد الله فهو كفارة له، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل لماعز والغامدية. إن وافى بكبيرته، يعني لقي الله مصرا على الكبيرة وهو موحد لله، فإنه تترتب عليه أربعة أمور. الأمر الأول أنه لا يخرج من حضيرة الإسلام بل هو مسلم، والأمر الثاني أنه لا يعطى، لا يوصف بالإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيش؟ الإيمان. والمعنى أنه لا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقوله من المرجئة، ولا يقال إنه فقد الإيمان بالكلية كما تقوله من الخوارج، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق، أو مؤمن عاصي. والأمر الثالث أنه يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. والأمر الرابع أنه إن دخل النار بعدل الله تبارك وتعالى فإنه لا يخلد في النار، وإنما لابد أن يخرج منها يوم من الأيام بعد تطهير وتمحيص، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أما الكافر أو المشرك أيا كان كفره أو شركه الأكبر فإنه يكون خالدا مخلدا في النار ولا يخرج منها أبدا، وما هم منها بمخرجين. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون. أولا، ما هو الرجم؟ الرجم هو ضرب الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت، والمقصود بالزاني المحصن هو الذي تزوج في نكاح صحيح وجامع في هذا النكاح، تزوج وجامع في نكاح صحيح، يخرج بذلك غير المتزوج، ويخرج بذلك من وطأ بشبهة، ويخرج بذلك من تزوج ولم يدخل بامرأته، فلا يعد ماذا؟ محصنا. هذا هو الإحصان، والمقصود هذا هو المقصود بالمحصن، رجلا كان أو امرأة. فإن طيب لو سأل سائل ما الذي أدخل الرجم في باب العقيدة، ما الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله وبعض الأئمة الآخرين يدخلون الرجم في باب العقيدة بينما هو في باب الفروع؟ من يجيب؟ ها؟ اشتهر الخلاف مطلقا؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. أنا تراني كثير نسيان اسمك. أبو الحسن الباشري. أبو الحسن، أحسن الله إليك وجميع المسلمين. الذين يخالفون في الرجم هم الخوارج فقط. الخوارج يقولون الرجم غير صحيح. لماذا يا خوارج؟ قالوا لأن خبره خبر آحاد فلا يعمل به، ويرد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن الخبر مشهور، وإن كان خبر آحاد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم، ورجم الخلفاء الراشدون، ورجم الصحابة، وكل ذلك ثابت بوقائع، ثابت بالأسانيد المتصلة الصحيحة. والأمر الثاني أن ذلك كان ثابتاً بآية قرآنية كانت تتلى ثم نسخت تلاوتها، وبقي حكمها بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. فأخبرت عائشة والصحابة أنها كانت فيما يتلى من القرآن الكريم فنسخت تلاوتها وبقي حكمها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهوديين، وأمر برجم امرأة العسيف ونحو ذلك من الوقائع التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجم أو حد الزنا مطلقا لا يمكن أن يثبت بمجرد الظن أو الشائعات، بل لا بد أن يكون واضحا ثابتا بأربعة شهداء يشهدون على أن ذاك من الرجل قد دخل في ذاك من المرأة، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه عندما سأل ماعزا سأله عدة أسئلة وكأنه يلقنه أن يرجع من آخر ما قال له: هل دخل ذلك منك في ذاك منها؟ قال: نعم. إذن لا بد فيه من أربعة شهداء. ولذلك انتبهوا، لا يأتي أي واحد ويتهم الناس ويقذفهم، فإنه إن جاء بأربعة شهداء وإلا فالحد في ظهره 80 جلدة. لذلك عندما سئل ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: لما يعني وضع هذا الشرط؟ لا يكفي أن يقول رأيته عليها أو رأيته يتحرك عليها، هذا لا يكفي أبدا، وإنما لا بد أن يشهد أنه رأى كذا في كذا. قال ابن عباس: أراد الله ألا يثبت. ولذلك لم يثبت يوم من الأيام الرجم إلا بماذا؟ إلا بالإقرار والاعتراف. وندر بل لا يكاد يوجد أنه ثبت بماذا؟ بالشهود، بالشهادة. فيجب أن نتنبه وأن لا نوقع أنفسنا في مثل هذه التهم حتى لا يعني نخالف حكم الله في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغضه لحدث منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما. تقدم لنا ما يتعلق بفضل الصحابة، وقد كرر مرة أخرى رحمه الله على هذه الأمور أو على مسألة الصحابة لبيان أهمية حرمتهم ومحبتهم، وقد فصلت القول فيما قبل صلاة المغرب في هذه المسألة. والناس الآن ثلاثة أقسام: هناك من يبغضهم أو يبغض أكثرهم من الروافض ومن سلك مسلكهم، وهناك من يبغض بعضهم كعلي رضي الله عنه وعثمان وهم النواصب، وهناك من المغفلين من ينتسب إلى أهل السنة من ينال من بعض الصحابة بسبب أنه صدق الروايات التاريخية الكاذبة، فينال من معاوية ومن عمرو بن العاص ومن كذلك من عثمان، حتى قال أحد الكتاب مما هو معروف بمؤلفاته الكثيرة، وهو كاتب جهلا تاما، يعني قال إن خلافة عثمان فجوة بين خلافتين، وهذه تكررت من اثنين من أدعياء العلم المعاصرين ومن الكتاب الذين يوصف بعضهم بأنه شهيد، وهو يسب الصحابة بهذا الشكل، بل لم يسلم منه حتى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويعني بل منهم من صرح بأن كل من شارك في صفين والجمل كلهم مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الأفكار. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حما. يقول أيوب أظن: امتحنوا الناس بمعاوية أمير المؤمنين خال المؤمنين كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن وجدناه يحب معاوية وعمر بن العاص وأبا سفيان وقبلهم علي وعثمان فهو المؤمن التقي، ومن وجدناه يتنقصهم فهو الفاسق الشقي. فلنحذر من مثل هذا. والبعض من الناس يعني لا يتورع حتى عندما يقرأ بعض القصص فيصدقها أن ينال من بعض الصحابة. أحد الكتاب والشعراء يعني غمز معاوية وأبا سفيان وأورد قصة مفادها أن عمر قال له: أنت تسرق هنا وابنك يسرق في الشام، يقول لأبي سفيان. هذا كله كذب وكلها أكاذيب على الصحابة، ويجب الذب عنهم، ويجب أن نحمي ساحتهم وأن نستميت في الذب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. فالذين ينالون منهم يشك في تصديقهم بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم أثنى عليهم بدون استثناء، فلنثني على من أثنى عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكوا ولا تقولوا إلا خيرا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه فهو منافق، على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا لن يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. يبين الإمام أحمد رحمه الله في هذه الفقرة مسألتين. المسألة الأولى من هم المنافقون؟ النفاق قسمان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، كالمنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء بإجماع المسلمين كفار، بل هم في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إذن وقوله تبارك وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الواردة بشأنهم، فهؤلاء لا شك في كفرهم ومروقهم من دين الله عز وجل، وهم في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق العملي فهم الذين يتصفون ببعض صفات المنافقين وإن كانوا مسلمين، كمن يكذب أو يخلف الوعد أو يخون أو يغدر أو يخون الأمانة أو نحو ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه الأحاديث وما جاء بعد وما ذكر بعدها من أحاديث تسمى أحاديث الوعيد، التي تمر كما جاءت دون أن نتكلم في كيفياتها وفي مآلاتها، ولا نضرب الأحاديث بعضها ببعض. ومذهب السلف الصالح أن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت، وقد ضرب المصنف عدة أمثلة منها. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ولما قيل له: كيف بالقاتل؟ قال: إن كيف بالمقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم لصاحبه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ونحوها من أحاديث الوعيد. هذا كفر دون كفر، هذا كل ما يقوله السلف، ولا يضربون بها النصوص الأخرى. ومنها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. فإذا هذه الأحاديث تمر كما جاءت ونؤمن بها، ولا نردها إلا بما هو أقوى منها كما قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نؤولها بأي تأويل على طريقة المرجئة، ولا نطبقها على أنه كفر ينقل عن الملة كما تقوله من الخوارج، وإنما ندريها كما أجراها السلف رضوان الله عليهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، وطلعت بالجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، وطلعت بالنار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما أيضا لا تبيدان ولا تفنيان، وأن الله تعالى تكفل لكل منهما ملؤها بملئها. نعم، فإذن هذا هو مذهب أهل السنة. مذهب المعتزلة أنهما لم تخلقا بعد، لأن خلقهما يعد عبثا، فكيف تخلقا ولم تقم القيامة؟ لذلك فإنه ممن ينكر عذاب القبر ونعيمه. وكذلك قال بعض المعتزلة إنهما تفنيان، وهذا ما صرحت به الجهمية، والبعض منهم قال إن النار تتحول إلى أهلها يحولون إلى جمادات فيها لا يحسون بها، ونحو ذلك من الأقوال الفاسدة. طيب، ما أدلة أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان؟ بالنسبة للجنة من القرآن قول الله تبارك وتعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ومنها قول الله تعالى: أعدت للمتقين. ومنها قول الله عز وجل عن الرجل الصالح: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ومن الأحاديث الواردة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة. وما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تقهقر عند أنه تناول عنقودا يوم كسوف الشمس، مد يده ليتناول شيئا فسألوه فقال: إنه عنقود من الجنة، ولو أكلت منه لا أكلت منه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما رآه ليلة الإسراء والمعراج من منازل أهل الجنة، كلها يعني دليل دلائل على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، وأن الله عز وجل يغرس يزيد فيها ما شاء. من الأدلة أيضا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فأخبرني بأن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاء بنى الله له بيتا في الجنة. وقوله 12 ركعة: أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر، من حافظ عليهن بنى الله له بيتا في الجنة. هذه بعض الأحاديث الواردة، وكذلك ما ورد في نعيم القبر من أنه يفتح على المؤمن باب من الجنة ويفرش له من الجنة ويوضع في كفن من الجنة ونحو ذلك مما ينعم الله به عباده المؤمنين. كل هذه نصوص ترد على المعتزلة القائلين بأن الجنة غير موجودة. وأما بقاؤها فإن الله عز وجل كثيرا ما ذكر في القرآن خالدين فيها أبدا، وقال ولهم فيها عذاب مقيم، وقال إن الذين آمنوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا لا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والآيات كثيرة في هذا الباب الدالة على بقاء الجنة. ومما يدل على بقاء الجنة والنار ما ثبت في الحديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيرفع حتى يراه أهل الجنة وأهل النار فيقال لهم ما هذا؟ قالوا الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. أما ما يتعلق بخلق النار وأن مخلوقة الآن، فمما يدل عليها حديث عذاب القبر المتقدم، ومما يدل عليها قول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن ذلك ما تقدم في قصة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان، والأمر بالاستعاذة من عذاب القبر. وقول الله عز وجل إن جهنم كانت مرصادا، وقوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ونحو ذلك من النصوص الدالة على أن النار مخلوقة أيضا وموجودة الآن. وأما من أدلة بقائها قول الله عز وجل خالدين فيها أبدا، وقول الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا، وقول الله تبارك وتعالى ولهم عذاب مقيم، وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا أي دهورا لا نهاية لها، ونحو ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على بقاء النار وعدم فنائها. أذن فضل. قال رحمه الله تعالى ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تطرد الصلاة عليه بذنب أذنبه صغيرا أو كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. أخر الرسالة والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك محمد. في ختام الرسالة بيّن المصنف رحمه الله تعالى ما سبق أن أشار إليه وأكد عليه هنا بأن من مات من أهل القبلة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويقيمون الصلاة فإنه يصلى عليه ولو كان عنده ما عنده من المعاصي والبدع التي لا تصل إلى حد الشرك فإنه يصلى عليه، يصلي عليه الإمام. ولا يجوز التردد في ذلك، وإن كان المسلم مستور الحال فليس لك أن تسأل عن حاله، لأن الأصل في المسلم ماذا؟ السلامة. فتصلي على المسلم ويصلي عليه الإمام برا كان أو فاجرا، ويترك أمره إلى الله فيما بينه وبينه، لأن ظلمه لنفسه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. والاستغفار ينفعه، والصلاة تنفعه، الصلاة عليه تنفعه، ودعاء المسلمين له واستغفارهم له تنفعه بإذن الله، والصدقة عنه والدعاء له، وقضاء الحج وصوم النذر عنه أو صوم الدين ينفعه، كل ذلك ينفعه بإذن الله تبارك وتعالى. يستثنى من هذا من قتل نفسه، فإنه يصلي عليه غير الإمام، لكن الإمام لا يصلي عليه، الإمام الراتب لا يصلي عليه. ويستثنى من ذلك صاحب الدين قبل أن يقضى ما عليه، لا يصلي عليه الإمام أيضا. أما من عدا أولئك، من عدا هذين، فإنه يصلى عليهم مهما كانت ذنوبهم بينهم وبين ربهم، نكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ولم يأتوا بمكفر، فإن الصلاة عليهم متعينة، وترك الصلاة عليهم من سيما الخوارج والمعتزلة ومن نهج نهجهم. هذه نهاية هذه الرسالة المباركة، وصول السنة للإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، إمام أهل الحديث في عصره، والذي ابتلي في الله وامتحن من أجل الله ومن أجل عقيدته ودينه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى أن يتغمده برحمته، يسكنه فسيح جناته، وأن يجمعنا وإياكم به وقبل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، إنه ولي ذلك في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقد تم أو انتهي من شرح هذا الكتاب النفيس وصول السنة للإمام أحمد بعد مغرب يوم الجمعة في اليوم الثالث من شهر جمادى الأولى سنة 37 و400 للهجرة النبوية، وذلك بمسجد حمد كانو بالمنامة بالمحرق بالبحرين. أسأل الله وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يفوتني بعد حمد الله عز وجل بما هو له أهل أن أشكر الإخوة الذين رتبوا هذا اللقاء، وأشكر وزارة الأوقاف على تعاونها مع طلبة العلم والدعاء، وأشكر حكومة هذا البلد الطيب على عنايتها واهتمامها بطلاب العلم وبالدعاء، وأسأل الله لهم مزيدا من التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا في أسئلة قبل الإقامة